أبدأ بسم الله ذي الفضائل حمدا له ذي الجود والفواضل، ثم صلاة مع سلام كامل على نبي الله خير مرسل. وبعد إن الله خير فاصل، قد قسم الخلق إلى معدل، أو ضده مجرح فلتعدل في حكم جارح كذا المعدل. وليس عن كليهما من معدل، هل بين منزليهما من منزل، فهو على نوعين جرح نازل من بعد تبيين بنصح واصل، والثاني تعليل بعدل حاصل بحكم صدق ليس بالمجامل. فالجرح والتعليل ميزان جلي، أتى به القرآن خير منزل، في غير ما آي به حكم علي على العموم والخصوص الفاصل. يصحح الصحيح كيما ينجلي، يرد كل مبطل وباطل، وأمره تثبتوا في الناقل، تبينوا من قالة وقائل. فالناس بين كافر مجادل وبين مؤمن على مراحل، ما بين سابق أتى في الأول وذي اقتصاد أو ظلوم جاهل. وسنة المختار خير فيصل، تأتي على محزه والمفصل من كل حكم واضح مفصل لقائل وقوله أو فاعل. قد عم بالأحكام كل حاصل إلى القيام شامل النوازل. خير الهدى هدى النبي الكامل في شرعه المكمل المكمل، وإنه من يحيى ليس بالملي يرى اختلاف العاجل والآجل. وأمتي على افتراق فائل، والناجي أهل الامتثال الأمثل. شر الأمور محدثات الأرذل، والابتداع ذو ضلال حائل. بل قال في الخوارج الصوائل محذرا إلى خروج الداجل، وقال في نفات أقدار الولي مجوس أمتي فلا منهم ولي. وربما ما بال أقوام يلي تعينهم حينا وذا حكم جلي، بئس أخو العشير في القبائل، وهذا صعلوك ولا ما لا يلي. وذا معلق العصاب الكاهل وهجره الثلاث في المنزل، وغير ذا وهو كثير فعقلي، واعضد بناجي ذيك لا تنقلي. بل فطرة الخلق بميل المائل للخير دون الشر ذا للعاقل، في وصف أعمال ووصف عاملي كالبيع والشراء بل والصيدلي. في سيرة الأخلاف كم من معولي، وسيرة الأسلاف من معولي. العلم دين فانظروا في الناقل، لا تأخذوا إلا عن الأفاضل، ليس عن الأصاغر الأسافل، سموا رجالكم بلا تحايل. قد خصنا الله بإسناد حلي، لولاه صال فينا كل صائل. فالحفظ للذكر على الوسائل، وعلم الإسناد أتى في الأول. حفظ رواية بوزن الناقل، وحفظ منهج بوزن القائل. كتب الرجال فيها ليس بالملي، ومنكر الحديث متروك بلي، وفيها جهمي كذا معتزلي، ورافضي خارجي فانقلي. وكل من قال بقول قائلي فحكمه كحكمه لا تفصلي. هذه الجماعات كذا فلتدخلي كمثل إخوان وتبليغ خلي، وكل قائل بها وداخلي فاحكم بحكم عادل لا توجلي. واجرح بحق صاح لا تجاملي، وانطق بآداب على تجملي، واعدل بتعديل ولا تساهلي، وقدم التفصيل فوق المجمل. وفرقا ما بين نقل الناقل، كذا قبول الحق أيضا فاقبلي، وبين أخذ العلم للمحصل، في هذه ثلاثة فزيلي. ولا توازن ذاك ميزان بلي، ومحدث ومحدث مشاكلي، ومن توارى خذه بالمخالل، فالمرء مثل خدنه المشاكل. وكن مع الكبار لا تجاهلي، وكن رشيدا لست بالمغفلي، ما خاف من ذا العلم إلا من بلي، كاد المريب أن يقول ابتلي. إسنادنا بالاعتقاد ينجلي وعقدنا بمسند مسلسلي من أحمد خير البرايا الكملي إلى الصحاب فالقرون الفضلي فمالك والشافعي حنبلي وكل من سار على النهج العلي ونسأل الله دوام النائل وجنة الخلد فخير منزلي والحمد لله الحميد الأول نعم الوكيل وهو خير موئلي مصليا على النبي الأكمل والآل والصحب الكرام الكمل.